بالقوي الله أقسم أنه الموت المقسم، بالقوي الله أقسم أنه الموت المقسم، أن شمسا أمطرت جيش أبابيلا، وأقسم أن أرضا أثمرت أحجار سجيل، وأقسم أن جيلا أشرع الغيب انتصارا، وتقدم ثابت الجفنين زلزال الوغى حين تكلم، قال بسم الله فارتدى صداها كل ضيغم، ثابت الجفنين زلزال الوغى حين تكلم، قال بسم الله فارتدى صداها كل ضيغم، كلمة تختصر الغايات بالنصر تترجم، تفهم الأرض السماوات البحار النمل يفهم، أن وجه الحق أكرم وخطى الإيمان أقوى، أن وجه الحق أكرم وخطى الإيمان أقوى، أن جيش الأرض أحجارا من الأرض تسوم، وبأن النصر إصرارا على النصر محتم، وبأن النصر إصرارا على النصر محتم، ثابت الجفنين عملاق الخطى صلب عرمرم، سطر المجد على وجه المسافات وعلى، ثابت الجفنين عملاق الخطى صلب عرمرم، سطر المجد على وجه المسافات وعلى، طاعن المخراز بالعين فأعماه وقلم، أشعل الأرض جهنم صفع العرس بمأتم، طاعن المخراز بالعين فأعماه وقلم، أشعل الأرض جهنم صفع العرس بمأتم، أبطل السحر وألقى بعصا الحق وتمتم، أيها الكفر لقد عدا الهدى أسلم لتسلم، عدا الهدى أسلم لتسلم، عدا الهدى أسلم لتسلم.